اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا تنفعنا به والأمة الإسلامية. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الشيخ الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا الدرس، لأننا الآن سوف نقرأ جوامع من أوصافه الكريمة صلى الله عليه وسلم المشتملة على محاسن خلقه وكمال خلقه وآدابه الخاصة والعامة. فهذا الآن درسنا مولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالآن عندما نسمع أوصافه نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. إن من أجمع الأحاديث الواردة في بيان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وما يتعلق بآدابه الخاصة والعامة، ومن أوضح تلك الأحاديث المعربة عن شمائله صلى الله عليه وسلم حديث هندي ابن أبي هالة. إن من أجمع حديثة، نعم هذا اسم إن مؤخر، نعم. روى الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان خاله وصافا، يعرف الوصف كيف يصف، نعم إذا رأى. سأله عن حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني عن هذه الأوصاف الكريمة المشتملة على محاسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه. نعم. وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. نعم، قال وأنا أشتهي، الله أكبر، أن يصف لي منها، نعم، شيئا أتعلق به، يعني شيئا عظيما في نفسه معظما في الصدور والعيون عند كل من رآه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. صلى الله عليه وسلم، يعني كان عظيما في نفسه معظما في الصدور والعيون عند كل من رآه صلى الله عليه وسلم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أطول من المربوع وأقصر من المشذب صلى الله عليه وسلم. الربع والمربوع هو الوسط، يعني بين القصير والطويل على حد سواء، وأقصر من المشذب، يعني هناك طول بائن، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ربع، نعم. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم أطول من المربوع عند إمعان النظر، وأما في بادئ النظر يرى ربعة صلى الله عليه وسلم، لا طويلا ولا قصيرا كما تقدم في حديث سيدنا علي كرم الله وجهه. نعم. عظيم الهامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان عظيم الهامة، الهامة الرأس، وعظم الرأس المتناسب مع الجسم دليل قوة العقل والمدارك. نعم، بذلك قد ترى كثيرين من المجانين أو الذين أصيبوا بعقولهم ترى جسمه كبير وترى رأسه صغيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهامة، عظيم الرأس المتناسب مع الجسم، وهذا يدل دليل قوة العقل والمدارك صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان رجل الشعر، يعني في شعره شيء من الجعودة صلى الله عليه وسلم، سبحان من جمله وكمله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا صلى الله عليه وسلم. المراد بالعقيقة هنا شعر الرأس، والمعنى أن شعر رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم إن قبل أن يفرق بسهولة فرقه، أي جعل شعره نصفا عن اليمين ونصفا عن اليسار، وإلا بأن لم ينفرق فلا، أي فلا يفرق شعره بل يتركه على حاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جعل شعره وافرا وأعفاه من الفرق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أزهر اللون صلى الله عليه وسلم. أزهر اللون يعني هو صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، ولكن بياضا نيرا مشربا بحمرة، هذا أجمل من البياض الناصع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واسع الجبين واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، واضح الجبين وامتده طولا وعرضا، وهو معنى رواية سلط الجبين وعظيم الجبهة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أزج الحواجب أزج الحواجب، نعم صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الزجج هو تقوص في الحاجب مع طول من طرفه، ويلزم من ذلك دقة الحاجبين وسبوغهما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سوابغ في غير قرن، نعم سوابغ في غير قرن صلى الله عليه وسلم، القرن بالتحريك هو اقتران الحاجبين والتقاء أطرافهما، وهو من البلج، والمعنى أن حاجبي صلى الله عليه وسلم لم يتصلا ببعضهما فهو أبلج صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في حديث أم معبد المتقدم كان أزج أقرا، فالمراد كان كذلك فيما يبدو للناظر، نعم من بعيد ومن غير تأمل، أما القريب المتأمل فيرى أنه صلى الله عليه وسلم أبلج في الواقع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، بينهما عرق يدره الغضب صلى الله عليه وسلم، بينهما بين الحاجبيه صلى الله عليه وسلم عرق إذا غضب تحرك وظهر جلية صلى الله عليه وسلم. طبعا وكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ما كان يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، نعم يعني شج رأسه وكسرت رباعيته وفي الطائف أدموه وسلطوا عليه الصبيان ورموه بالحجار، وكل ذلك ما غضب، قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، ولكن كان يغضب لله سبحانه وتعالى إذا حصلت معصية، لما رأى نخامة في قبلة المسجد غضب صلى الله عليه وسلم، لما رأى قراما أي ستارا فيه الصور في بيت أمنا السيدة عائشة غضب، لما جاء رجل وقال إني لأتأخر عن صلاة الغداء أي صلاة الصبح لما يطول بنا معاذ بالصلاة غضب، وقال من أما الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وفي رواية قال أفتان أنت يا معاذ، أنا أجمع الناس وأنت تفرقهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا لو استقرينا مواضع غضب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا لله، لما أذي بنفسه قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، متى دعا على المشركين لما أخروه في غزوة الخندق عن 4 صلوات دعا عليهم بأن يملأ الله قبورهم نارا، وكان الغضب لله. نعم، أقنى العرنين صلى الله عليه وسلم، يقول أقنى من القنا وهو ارتفاع أعلى الأنف واحتداب الوسط. نعم، له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. يحسبه من لم يتأمله أشم. نعم نعم, أي للعرنين وهو ما صلوا من عظم الأنف نور يعلو, يحسبه من لم يتأمله أشم من الشمم وارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه وإشراف الأرنب صلى الله عليه وسلم. كث اللحية صلى الله عليه وسلم, كث اللحية أي عظيم اللحية, وهذا غاية في الجمال. هناك بعض اللحى متفرقة, شعراتنا وشعراتنا وطاقات. نعم, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية يعني لا ترى بشرته, وهذا في الفقه لو كان الإنسان كث اللحية لا ترى بشرة وجهه فعند الوضوء يكفي أن يغسل ظاهر اللحية, ومن السنة أن يخليلها. ولكن إذا كان خفيف اللحية وكانت بشرة وجهه ترى, نعم, فلا بد من إيصال الماء عندما يتوضأ إلى البشر. نعم, سهل الخدين صلى الله عليه وسلم, في رواية أسهل الخدين أي غير مرتفع الخدين وهو أكمل وأجمل. بعض الناس خدوده هكذا منتفخة, لا, كان سهل الخدين وهذا أكمل وأجمل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم, ضليع الفم, ضليع الفم أي عظيم الفم وليس بضيق الفم. النسوان لجهلهن إن جاءهن ولد وفمه صغير يفرحن بذلك, لا, لا تفرحي بهذا. نعم, يعني صغر الفم, صاحب الفم الصغير ما يكون عنده فصاحة مثل صاحب الفم الكبير. يعني لاحظ كثير من الفصحاء والبلغاء, أنا ألاحظ عندما أسمع الخطباء المتكلمين أهل الفصاحة أنظر إليهم فأتذكر هذا, بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضليع الفم جلهم. نعم, الواحد منهم ضليع الفم. نعم, فإن سعة الفم تعطي فصاحة في الكلام وبيانا لمخارج الألفاظ, ولا شك أن جميع ذلك على تناسب كامل بين أعضاء جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم كلها, تناسب مع رأسه ومع فمه وأنفه وجسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله أعطاه الكمال وأعطاه الجمال وأعطاه النوال وأعطاه الصفات الحسن كلها صلى الله عليه وسلم, بل على ذروة مكارم الأخلاق, وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم, مفلج الأسنان صلى الله عليه وسلم, يعني أن أسنانه الشريفة منتظمة ومنفرجة وليست متراصة. نعم, منتظمة ومنفرجة وليست متراصة ومتضايقة فوق بعضها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم, دقيق المسربة. نعم, يقول المسربة صلى الله عليه وسلم هي الشعر بين الصدر, صدر والسر, والمعنى أن تلك المسربة هي دقيقة, هذا الشعر دقيق. نعم, صلى الله عليه وسلم, كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة صلى الله عليه وسلم. الجيد هو العنق, والمراد كأن عنقه صلى الله عليه وسلم في استوائه واعتداله وحسن هيئته وجماله كأنه عنق صورة صلى الله عليه وسلم, ولكن من حيث اللون هو في صفاء الفضة وبياضها البهيج اللامع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذه المحاسن الخلقية مع إيه؟ مع الصفات الخلقية العظيمة. انتبهوا, بعض الناس ربما يفرح إن أوتي شيئا من الصفات الخلقية الجميلة ولكن أخلاقه معجرفة لا تعمل الفأس به والمجرفة, لا, يعني الكمال إن جمع الله لك صفات الخلقية مع الخلقية. أما لو أوتيت صفات خلقية حلوة حسنة ولكن أخلاقك معجرفة, ما أحد يحبك يكرهك. المرأة كثير من النساء تفرح إحداهن بأنها حسناء وبأنه ولكن لسانها سليط, زوجها يراها عفريتة سوداء والعياذ بالله لسوء خلقها, وقد ما لا تكون على هذا الحسن ولكن أخلاقها طيبة وتضع شيء من الزينة فيراها زوجها قمرا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين هذه الصفات الخلقية الكاملة وبين الصفات الخلقية الكاملة. نعم, معتدل الخلق, معتدل الخلق صلى الله عليه وسلم, يعني أن جميع أعضاء جسمه الشريفة خلقها الله تعالى كاملة متناسبة مع بعضها غير متنافرة. يعني بعض الناس قد ترى حسنا في وجهي نعم وكبرا في هامة رأسي ولكن لا ترى تناسبا مع بقية جسمي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كمله رب العزة والجلال. بادن متماسك، بادن متماسك، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ممتلئ الجسم ما كان نحيلا، نعم ليس بالنحيل ولا بالهزيل، وأن أعضاءه الشريفة متماسكة بقواها. يعني قد ترى إنسانا سمينا ولكن هذا لحمه ليس متماسكا، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعضاءه متماسكة بقواها وليست متراخية. نعم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم سواء البطن والصدر صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن بطنه وصدره الشريفين مستويين لا ينتأ أحدهما عن الآخر. يعني قد ترى إنسانا ربما ظهر كريشه أو ربما ضمر بطنه وظهر صدره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام كان بطنه وصدره سواء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عريض الصدر، عريض الصدر صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، ضخم الكراديس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم قالوا المعنى أن والكراديس جمع كردوس وهو رأس العظام، يعني كيف ترى الآن باب التشبيه الذين يلعبون بكمال الأجسام وهكذا عضلاتهم ظاهرة وعظامهم ظاهرة. نعم قال وهو رأس العظام ومجموعه كالركبة والمنكب، نعم هذا عظيم ونحوهما. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان عظيم رؤوس العظام ومجامعها وكان قويا، وهذا يدل على كمال قواه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك لما جاء ركانة وكان مصارع العرب طلب أن يتبارز مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم غلبه، قال أعيد أريد كرة ثانية، غلبه فقال ما هذه بقوة بشر، أوتي قوة 40 رجلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يطوف على نسائه ويتعصم بهن، نعم صلى الله عليه وسلم بليلة واحدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم أنور المتجرد، نعم أنور المتجرد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أنور العضو المتجرد عن الثوب شديد بياضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط صلى الله عليه وسلم. اللبة يقول هي النقة فوق الصدر، والسرة ما بقي بعد قطع معروف السرة، وأما الذي يقطع عند الولادة فهو السر، ما يقطع عند الولادة عندما يأتي الولد يقولون قطعوا سرته، لا السرة ما تقطع، قطعوا السر، نعم لا السرة. نعم عادي الثديين والبطن مما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني خالي الثديين والبطن من الشعر صلى الله عليه وسلم. أشعر الذراعين والمنكبين صلى الله عليه وسلم، نعم أشعر الذراعين والمنكب وأعالي الصدر صلى الله عليه وسلم، أي كثير شعر هذه المواضع الثلاث، يعني كل هذه تدل على كمال الرجولة، كمال الرجولة. نعم طويل الزندين صلى الله عليه وسلم، رحب الراحة، رحب الراحة يعني كانت راحته واسع، كان واسع الكف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الناس اختلاف مزاجهم وفساد عقولهم صار يحبون الرجل الذي كفه صغيرة وكذا مثل النساء، لا هذا الرجولة غير ذلك. نعم فرحب الراحة أي واسع الكف هذا يدل على الرجولة والقوة صلى الله عليه وسلم. شأن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين صلى الله عليه وسلم، يعني ضخم الكفين والقدمين، يده كفه ضخمة وقدمه ضخمة صلى الله عليه وسلم. سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالوا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم ممتلئ الكفين والقدمين وليس بالضعيف النحيل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو شاء الأطراف، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان مرتفع الأطراف بلا احتداب ولا انقباض صلى الله عليه وسلم. خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين صلى الله عليه وسلم، جمع أخمص تثنية أخمص، وأخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند وطئها. نعم، يعني هناك قدم وضع هذا قدمه على الأرض، هناك موضع هذا لا يمس الأرض، هذا يقال له أخمص. بعض الناس أقدامهم بطش، كان من قديم ما يأخذونه إلى العسكرية، الذي رجله بطشاء ما عنده قوة هذا للقتال وللركض. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خمصان الأخمصين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنى خمصان الأخمصين أي أنه صلى الله عليه وسلم شديد تجافي الأخمصين عن الأرض، لكن على وجه لا يخرج عن حد الاعتدال والجو، هذا يدل على القوة ويعطي قوة في المشي والركض. نعم، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. نعم، يعني أملس القدمين ومستويهما بلا تكسر، لذلك ينبو عنهما الماء أي يتباعد الماء عنهما، يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا صب عليهما الماء مر سريعا لأنهما مستويان صلى الله عليه وسلم، مستويتان صلى الله عليه وسلم. إذا زال زال قلعا، قلعا صلى الله عليه وسلم، الآن سيصف مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا شباب، الآن أكثر الناس يمشي أحدهم كالميت، لا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى رفع رجليه بقوة صلى الله عليه وسلم، كأنه يقلع شيئا ولا يجرهما على الأرض. الآن أكثر الشباب يمشي ويجر قدميه على الأرض كأنه ابن 90 سنة، ولا يمشي مشية المختال الذي يقارب خطاه تبخترا. نعم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، يخطو تكفيا صلى الله عليه وسلم، يخطو تكفيا يعني يمشي مائلا إلى سن المشي وهو ما بين يديه صلى الله عليه وسلم. نعم، ويمشي هونا، ويمشي هونا صلى الله عليه وسلم، يعني يمشي برفق ولين، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يرفع رجليه عن الأرض بقوة، كما دل عليه قوله ابن أبي هالة إذا زال زال قلع، وإذا وضعهما على الأرض وضعهما برفق وتؤدة صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى يمشي هونا، فهو يشير إلى كيفية وضع رجليه على الأرض، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي بسكينة ووقار وحلم وأنات دون أن يضرب برجله الأرض أو يخفق بنعله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله على الذين يمشون هذه المشية ويسلكون هذه الخطة فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما الآن يعني يقوى جسمه، عنده قوة ولكن معه الكبرياء في مشيته وفي كلامه، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي هذه المحاسن كلها وأوتي هذه القوة أوتيها كلها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم فمشيته مشية الرجال الأقوياء المتواضعين صلى الله عليه وسلم. نعم، ذريع المشية، ذريع المشية صلى الله عليه وسلم، يواسع الخطوة خلقة بلا تكلف، خلقة كان إذا واسع الخطوة، رضي الله تعالى عن شيخنا شيخ عبد الرزاق الحلبي، كان إذا مشى كان واسع خطوة، يعني كان يمشي مشيا سريعا، وكنا ونحن أبناء 20 نركض ركضا لندرك مشيته ما نستطيع، رضي الله تعالى عنه وأرضى. نعم، إذا مشى كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني كأنما ينزل في موضع منحدر، والذي ينزل في موضع منحدر إذا كنت تنزل ماذا تصنع؟ ترفع رأسك. بعض الناس يمشي وكأنه راكع، لا، ارفع رأسك، انعم معتزا بدينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، لأن الذي ينزل نزولا ماذا يصنع؟ يرفع رأسه. أما الذي يصعد الصاعد، لو الآن كنت تصعد درجا أو جبلا تحني رأسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب. نعم، يعني كأنه ينزل في موضع منحدر صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا التفت التفت جميعا صلى الله عليه وسلم، كمال هذا، إذا التفت جميعا. بعض الناس عندهم خفة وهو يمشي يفعل هكذا يمنة ويسرى هكذا يسارق النظر، هذا دليل على خفة الرجل. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كإذا التفت جميعا. أما أن تمشي وطيت المشي وأنت تفعل هكذا هذا دليل إيه؟ الخفة. نعم. ولا يلوي عنقه يمنة ولا يسرى كما يفعل ذلك الطائش الخفيف. نعم. خافض الطرف كان صلى الله عليه وسلم خافض الطرف، والمراد بالطرف هنا العين، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى شيء يخفض بصره. هذا شأن المتأمل المفكر. نعم. لا يغلب على الناس الآن الخفة، وهم إن رأى سيارة هكذا وإن رأى دارا وإن لا، النبي صلى الله عليه وسلم شأن المتأمل المفكر، يفكر بأعالي الأمور، بأن يبلغ هذه الرسالة، يفكر في شأن الآخرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن نظره صلى الله عليه وسلم إلى الأرض حال السكوت وعدم التحدث أطول من نظره إلى السماء. الله أكبر، أطول من نظره إلى السماء. وأما في حال التحدث فإنه يكثر إلى النظر إلى السماء، وكما ورد في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. جل نظره الملاحظة. الملاحظة، المراد أن أكثر نظري في غير أواني الخطاب الملاحظة. نعم. الملاحظة هي النظر بلحاظ العين وهو شق العين. نعم. مما يلي الصدغ. نعم. يسوق أصحابه. نعم. وأما الذي يلي الأنف هذا يسمى موقا، وهذا يسمى إيه؟ لحظا. فالموق والماق الذي يلي الأنف هذا يسمى موقا، والذي يلي الصدغ هذا يسمى إيه؟ لحظا. نعم. يسوق أصحابه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يقدم أصحابه بين يديه ويمشي خلفهم ليرعاهم ويختبر حالهم ويعين ضعفاءهم. نعم. وليترك ظهره للملائكة خلفه، كما روى الدارمي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال خلوا ظهري للملائكة، يسوق أصحابه ويخلي ظهره للملائكة، تكون الملائكة خلفه. وأخرج الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمامه ويدعون ظهره للملائكة، كذا في جمع الوسائل. وقال الإمام النووي وإنما تقدمهم صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يتقدم أصحابه؟ أي تقدم أصحابه في قصة جابر يوم الخندق. لماذا تقدمهم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إليه فجاءوا تبعا له، لأن جابرا دعا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله ونفر معه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأكل وأصحابه جياع. نعم. فقال أمر مناديا أن ينادي إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا، أي صنع لكم طعاما. فسيدنا جابر عنده سخلة صغيرة تطعم نفرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ألفا على سخلة صغيرة، فذهب جابر إلى امرأته فسبته. نعم. قالت له بك وبك طعام لعشرة جاء ألف. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمر جابر أن تدعو امرأته نساء نعم يساعدنها في الخبز، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة، ثم أدخل الصحابة الكرام أفواجا حتى أكل الجميع وكأن الطعام أيها الأحباب لم ينقص، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحادثة هو تقدمهم، لماذا؟ لأن جابرا دعاه فجاء الصحابة تبعا، كصاحب الطعام إذا دعا طائفة فصاحب الطعام يمشي أمامهم ويدخلهم. نعم. ويبدر من لقي بالسلام يعني يبدأ. نعم. رضي الله عن شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق، هذه صفات كثيرة أيها الأحباب من الصفات التي يمكن أن يقتدي بها الإنسان، كان شيخنا متجملا بها. نعم. يعني لا يكاد تلميذ يسبق شيخنا بالسلام، كان تلميذ يقول الآن سأسبق الشيخ وأنا أبادر بالسلام عليه، فإذا بالشيخ يسبق يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السنة، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يبادر ويسبق من لقيه من أمته بتسليم التحية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته. قولوا آمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. فهذا شيء مما جاء في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوصافه الخلقية. نعم، ثم بعد ذلك سيحدثنا المصنف عن صفات آدابه صلى الله عليه وسلم في منطقه وفي سكوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.